فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم فترى القوم فيها صرعى

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل طارق شاه متربعه من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس علهم يذكرون ايات الله البينات تلا علينا من كتاب الله عز وجل رتل عن اهل الشيخ ابراهيم حسن القارئ الشهير المشهور